النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود، قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود دولة الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأربعاء 21 من شهر رمضان لسنة 1439 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة نحو 70 من علماء الطاغوت وقوات الأمن الأفغانية المرتدة بعملية استشهادية في كابل، هجوم غماسي على مركز للجيش الباكستاني المرتد بمنطقة مستونك في بلوشستان. البداية من ولاية خراسان: مستعينا بالله وحده ومتوكلا عليه سبحانه، انطلق الأخ الاستشهادي صديق الفارسي تقبله الله ملتحفا سترته الناسفة نحو اجتماع لعلماء الطاغوت حول محاربة ما يسمونه بالإرهاب، حيث فجر سترته الناسفة وسط جموعهم ما أسفر عن هلاك وإصابة نحو 70 منهم ومن قوات الأمن الأفغانية المرتدة. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وبفضل الله وتوفيقه انغمس الأخوان محمد الخراساني ورضوان الخراساني تقبلهما الله ملتحفين سترتين ناسفتين ومزودين بسلاحين رشاشين وذخائر متنوعة في مركز للجيش الباكستاني المرتد في منطقة مستونك في بلوشستان، حيث دارت اشتباكات عنيفة أدت إلى هلاك وإصابة العديد من المرتدين، ولله الحمد والمنة. كما أصيب 5 من الرافضة المشركين إثر استهدافهم بقنبلة يدوية قرب منطقة منارها في مدينة هرات، ولله الحمد. وفي الصومال، حيث هلك عنصر من الشرطة الصومالية إثر استهدافه بيعيرة نارية وسط سوق بكارة في مقديشو، ولله الحمد. وإلى ولاية صلاح الدين، حيث تم استهداف منزل ضابط في شرطة الاتحادية برتبة رائد بعبوة ناسفة في حي القادسية وسط سامرة ما أسفر عن إصابته بجروح بليغة وتدمير سيارته، ولله الحمد. فيما هلك عنصر من شرطة الاتحادية قنصة في قرية الحسان شرق مدينة تكريت، كما تم استهداف سيارة للشرطة الاتحادية بعبوة ناسفة في القرية ذاتها ما أسفر عن تدميرها وهلاك وإصابة من فيها، ولله الحمد. أما في ولاية كركوك فقد هلك عنصران من الحشد الرافضي ودمرت سيارتهما بتفجير عبوة ناسفة في قرية شيرناو شرق قاطع الدبس، ولله الحمد. كما تم استهداف سيارة لشرطة الاتحادية بعبوة ناسفة قرب قرية النجاتية شرق الحويجة، ولله الحمد. فيما تم تفجير منزل عنصر في الحشد العشائري المرتد في قرية الماحوز شرق الحويجة، ولله الحمد. كما تم استهداف سيارتين للحشد العشائري المرتد بعبوتين ناسفتين قرب مفرق العصرية شرق الحويجة، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية دجلة، حيث تم استهداف سيارة لشرطة الاتحادية بعبوة ناسفة في قرية الحلوات بقاطع الزاب، ولله الحمد والمنة. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: هلاك وإصابة نحو 70 من علماء الطاغوت وقوات الأمن الأفغانية المرتدة بعملية استشهادية في كابل، هجوم غماسي على مركز للجيش الباكستاني المرتد بمنطقة مستونك في بلوشستان. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.